إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، موضوع خطبة اليوم عناية الدين بذوي الاحتياجات والمرضى والمعاقين. عناية الدين بذوي الاحتياجات والمرضى والمعاقين. إن ديننا الحنيف وشرعنا الكريم شرع متكامل، الله تبارك وتعالى أكرمنا بدين متكامل اهتم بالإنسان في حالة صحته، وأولاه عناية في حال مرضه وإعاقته، يعني في جميع أحواله كاين العناية وكاين الرعاية وكاين الاهتمام إذا كان صحيحا أو له عناية، وكذلك إذا مرض أو فقد حاسة من حواسه أو جن، فهذا الإسلام لم يتركه هملا، بل أولاه كذلك عناية ورعاية، وخلد الله هذا الاهتمام في كتابه العزيز الحكيم لما جاء ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى، واحد من الصحابة كان ما تيشوفش، فقد حاسة النظر ما تيشوفش، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتعلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغولا باش بصناديد قريش، يتلمس النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه العناية بهؤلاء الصناديد هدايتهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم منشغل بدوك صناديد قريش من مثل أبي جهل وأبي لهب وما إلى ذلك، فجاء هذا الرجل اللي هو ابن أم مكتوم وهو رجل ضرير ما تيشوفش، جاء هو ما شافش الوضع اش اللي فيه، جاء ملحا تلح النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه شيئا من القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، فنزلت آيات من القرآن يعاتب فيها رب العزة والجلال نبيه صلى الله عليه وسلم، وتقول له بأن الانشغال بهذا الضرير أولى من الانشغال بهؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم هنا مجتهد، قال هذا هو معايا، غادي نعطيه الوقت الكافي، لكن هؤلاء هذه فرصة. فجاء القرآن معاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال رب العزة والجلال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر تنفعه على القراءتين الذكرى. وهنا حتى لما جاء العتاب، جاء العتاب فيه لطف من الله تبارك وتعالى، ما قال ليش عبست وتوليت، لا لا لا، لم يوجه إليه الخطاب، لمال النبي صلى الله عليه وسلم من المكانة، ولكن على أي الخطأ لا بد أن يصلح. إذن فقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر الآية. إذن فهذه الآية تبين العناية، العناية البالغة باش بهؤلاء بهذه الشريحة. ومن مظاهر العناية بهذه الشريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستثمر قدراتهم. قد يبتلى الإنسان هو قد يبتلى الواحد منا بفقد عضو من أعضائه، نسأل الله السلامة للجميع، أو قد يجن، أو قد يبتلى بغيره. كي تنشوف الآن بعض الآباء والأمهات تزاد لهم شي وليد لتياش تيكون من ذوي الاحتياجات لتيسميوهاش معاق. قد يبتلى الإنسان بهذا الابتلاء. طيب إذا تبتلى الإنسان بهذا الابتلاء صافي الدنيا ظلمات والحركة توقف، لا تيخص الإنساناش يستثمر قدرات هذا المعاق هذا المريض حولاش حاول تستمر القدرات تاعو. ولذلك نرى كثير الآن من المعاقين ومن ذوي الاحتياجات، والله تبارك وتعالى قد فتح لهم أبواب فضله. كاين منهم إذا تلقاه طبيب، كاين منهم إذا تلقاه حافظ لكتاب الله، كاين يعني تتلقى بعض الناس الله تبارك وتعالى ابتلاهم ولكن آش مرض خوش ما استسلموش للمرض، وتلقى الإنسان قاعد في البيت تاعو آش تيكون سلبي، لا تتلقاه زاد تحدى المرض لأنه القوة جاية من هنا. وهذا هو الذي يريده الإسلام، وهذه الحجرة هذا الأساس الذي وضعه هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي علمنا أننا نستمر قدرات ذوي الاحتياجات. وذلك حينما ولى النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم الأخر شي غزواش تيدير تيخلي لي نايب عليه، شكون اللي ناب عليه؟ كان أناب مرتين، ماشي مرة، مرتين عبد الله ابن أم مكتوم، وهو رجل ناش ضرير ما تيشوفش، وولاه أمر المسلمين في المدينة، هو الذي يفصل في النزاعات، هو الذي له الحكم. هذا اش نتعلموا احنا من هذه؟ تنتعلموا استثمار القدرات. إلى ابتلك الله بشيء ابن معاق ولا كذا حولاش تخرج القدرات اللي عنده، يقدر الله يجعله آش عالم من علماء المسلمين. شوف عطاء بن أبي رباح كما سيأتي معنا، هذا عالم من علماء المسلمين، كان هارون الرشيد وهو أمير للمؤمنين يجلس بين يديه يتعلم، بحيث لا يفتى في مناسك الحج وعطاء موجود. وكان رحمه الله تعالى عطاء كان أعرج وكان به الفالج. الفالج شنو هو؟ واسترخاء شق الرجل، تنقولوا الشلل، هذه تسمى الفالج. وإذا كان الاسترخاء في الوجه يسمونه باللقوة. والفالج استرخاء شق الرجل من ضرر وهو أضر العلل. أما اللقوة فهي تقيد بالوجه ما عليناش. إذن كان به شلل وكان أعرج، ورغم ذلك ما منعته شهد العهاش باش يستسلم. فكان يرجع إليه في الدين، وكان يجلس بين يديه من أمير المؤمنين هارون الرشيد رحم الله الجميع. إذن أول حاجة تنتلمس من مظاهر العناية الإلهية الربانية بالمرضى والزمنة أنه آش ينبغي أن نستثمر قدراتهم. بل من مظاهر العناية أن شرعنا أسقط عنهم بعض التكاليف. النبي صلى الله عليه وسلم ولا الشريعة عموما بما فيها القرآن والسنة جاءت مراعية لأحوال المرضى والزمنة والمعاقين. فقال رب العزة والجلال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. الآية أسقط عنهم الجهاد وقال في آية أخرى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وقال في آية أخرى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمريض: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. شوف ماشي الشرع تينضر باش 40 وحدة. كما كان موجودا، كما كان موجودا فاش في من سلف، في الناس اللي قبل مناش، كان اللي مريض ولا مجنون ولا معاقش تيديروا ليه؟ تيصفيوها معاه، تيقول لك هذا ما لا يقل والو، تيصفيوها معاه. كما ذكر عن أفلاطون لما بنى مدينته الفاضلة منع وجود الزمن المرضى والمعاقين والمجنونين بها، فكان يقتلهم، تيقول هاد الناس اش ما صالحينش. وكما فعلت النازية مؤخرا، الناس اللي كبار في السن ولا شويه ما هكاكش ولا مريض، ما يعني الانسان صار مقعدا ما عنده هذا، اش تيقول لك هذا ما بقاش عنده حتى شي فائده. لا ديننا لا، لا بالعكاس، يولي العنايه لمثل هؤلاء. إذن فهذا مظهر من مظاهر عناية الإسلام به، حيث إنه راعى أحوالهم وأسقط عنهم بعض التكاليف. كذلك من مظاهر عناية الإسلام بهؤلاء أن الإسلام حاول دمجهم في المجتمع وعدم عزلهم عنه. الإنسان اللي مريض ماشي تنقول له سير قعد في دارك، إلا كان شي مرض فيه العدوى، لا تنروحنا لاش واحد الانسان مثلا فقد عضوان، مقعد، ما تيشوفش، ما تيسمعش، ما تيتكلمش، يعني اش تيتسمى هذا تيتسمى من ذوي الاحتياجات. الاسلام قال لك هاد النوعيه ما تحاولش تركنها وتعزلها على المجتمع، لا حاول تدمجها، لانه بدمجها يخفف عنه المصاب، يخفف عنه المصاب. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل أعمى قال: يا رسول الله، قال لي أنا داري بعيد عن المسجد وليس لي قائد يقودني، فهل تجد لي من رخصة؟ ما بنتخلف على الجماعة، ما كاينش اللي يجيبني وأنا بعيد، الدار بعيدة. أش قال لي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. تيستفد العلماء من الفائدة اللي هي آش أن هذا الرجل اللي هو ضرير ما حاولش الإسلام يركنه سير قعد في بيتك، لا حاول يخرجه باش يكون عنده احتكاك بالمجتمع، احتكاك بالناس، لعل مصابه أن يخفف، لعل مصابه آش أن يخفف. إذن استثماراش الجهود، استثماراش الجهود، ثم التخفيف عن مثل هؤلاء بدمجهم في المجتمع. عمرو بن الجموح، عمرو بن الجموح هذا رجل كان أعرج، كان أعرج، بيخرج لاش؟ بيخرج للغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فمنعه بنوه، أو بيخرج للمجتمع، بيستمر القدرات تاعه، هو أحب أن يستشهد في سبيل الله، فمنعه أبناؤه، قال لا قعد، احنا نكفيك هذه المؤونة، وكانوا أربعة. فجاء عمرو بن الجموح النبي صلى الله عليه وسلم يشكو حاله، قال لي بغيت نخرج نجاهد وابنائي منعوني، وابنائي منعوني. اش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تمنعوه، لعل الله ان يرزقه الشهاده. هو اش قال بعد كاع قبل؟ قال: لعلي ان اطأ بعرجتي هذه في الجنه. بيجاهد في سبيل الله، الهمه تاعو شنا هي؟ وجه الله، لعل أش أن يطأ بعرجته هذه في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوه، لا تمنعوه، لعل الله أن يرزقه الشهادة. إذن هذه بعض المظاهر من عناية الإسلام بهذه الفئة وبهذه الشريحة. ولذلك علينا أن لا ننسى أن أول من اعتنى بهذه الشريحة الخلفاء الراشدين، الخلفاء الراشدين منهم اش عمر بن عبد العزيز اللي اش اللي تيعدوه العلماء من الخلفاء الراشدين، وبعضهم تيقول خامس الخلفاء الراشدين، لا ما تقولش خامس الخلفاء الراشدين، قلت خامس الخلفاء الراشدين أسقط خلافة معاوية رضي الله عنه، وإسقاط خلافة معاوية رضي الله عنه بيدخل واحد المتاهات، لأن معاوية هو البوابة. إذا رأيت الرجل يطعن في معاوية عرف بأنه ربي يدخل الصحابة، وإلا دخلنا الصحابة أندخل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا دخلنا النبي صلى الله عليه وسلم شدين الله إنه. لذلك الناس يقولوا خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، لا لا، هو من الخلفاء الراشدين ولكن ماشي هو الخامس. ما عليناش، عمر بن عبد العزيز أوصى بعد الزمنى والمرضى والمعاقين، وخصص لهم مالا من بيت مال المسلمين، هذا عمر بن عبد العزيز. الوليد ابن عبد الملك في 88 هجرية أوصى بعض ولاته اللي هو إسحاق ابن قبيس، أوصى آش بأن يجعل لكل مقعد خادما ولكل أعمى قائدا، ولكل أعمى قائدا، وقال لأدعن الزمن أحب إلى أهله من الصحيح، باش بأنه غادي يدير ليه الحقوق ويعطيه الفلوس بحال شي واحد يتزاد ليه دابا شي وليد معاق وتيشوف مسكين اليداش قصيرة ما كاين باش يقوم به، فإذا باش تيجي شي واحد تيقول ليه هذا الوليد هذا على حساب مثلا اش 11 20000 درهم في الشهر، واحد 2 مليون على حساب هذا الوليد في الشهر. بتبدل النظرة. لذلك هذه الشريحة ينبغي أن ننظر بأن تعطي هذه العناية. قال لأدعن الزمن أحب إلى أهله من الصحيح، أحب إلى أهله من الصحيح. هذا شكون هو؟ الوليد بن عبد الملك. فاش في 88 هجرية، في 88 هجرية. وتالي هنا وهنا إلا بغيتي تجي في أوروبا الآن اللي تيقول لك بأنه كاين الحقوق دابا الآن، ولكن قبل تلقى المجنون آش كانوا يضعونه في سجن يسمى بسجن آش المجنون، تيخليه حتى تيموت. إذن فديننا الحنيف كما قلت اعتنى بهذه الشريحة اعتناء بالغا. أرجو الله في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالصالحات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمتقين، أما بعد عباد الله، كذلك من مظاهر العناية بهذه الشريحة اللي هي شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة أن الشرع حرم أذاهم المعنوي، الشرع حرم أذاهم المعنوي. إلا شي واحد تبتلى وكان وسطنا ما نبقاوش نتنقصوا منه، تنعيروه باش بهذاك المرض اللي فيه، ربما قصر، ربما حول، ربما فقد جارح من الجوارح، تنمشيو تنوركوا عليه حنا إلا كان هو خصو شوية، تلقى الإنسان بعض المرات تيكون شد في عقله شوية، تنبقاو عليه حنا بالكلام وبالأذى حتى تنخرجوهاش على طوعه، تنصفوا مع لا، الإسلام حرم هذا، فقال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. إذن عندك تتغامز عليه، شوف هذا كيدير، شوف رجليه ناقصه، شوف وجهه كذا، شوف منخرو، شوف لا لا وياك. انسان اللي تيكون به اعاقه خصنا حنا نتعاونوا معاه، ماشي كون ثاني ديك اللعانه اللي هي تتشعروا بانه اش راه ما كاين كاع، الا باينو تيتشقاو خمسه ولا سته لا نخليه يعيش حياه طبيعيه عاديه، غير تكون فيها واحد النوع تاع الاهتمام. اذا لا يسخر قوم من قوم الايه، وقال ربي جل في علاه ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة، داك اللي تيطلق اللسان تاعو هي تيشوط في عباد الله، تيتنقص منهم، تيأذيهم، تيهرس القدرات تاعهم المعنوية تاعهم. هذا قال لي الله تبارك وتعالى لا ينبذن فين، ماشي في جهنم، لاحظ معايا، ماشي في النار، لا، في الحطمة. الحطمة اللي هي جهنم إلى دخلها آش تيتحطموا لي العظم تاعو، تيتحطموا لي العظم تاعو. علاش؟ لأنه حطم غيره باش بكلامه. فاحذر رحمك الله إذا بغيتي تتكلم مع شي واحد اللي تيكون مثلا لا راعي راعي راعي الكلام تاعو، أجي هذاك وتيطلق عليه في وجهه، فين قال لي واحد العوار ولا عمى ولا عرج ولا، إياك إياك مثل هذا الكلام تيحطم، مثل هذا الكلام تيحطم، وإلا حطمتيه هل ما قال الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، إذا الأذى ممنوع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من كمها أعمى عن الطريق. تيجي شي واحد ما تيشوفش، الله يرحمه يدي بغيت نمشي للبصره الفنيه، هي لا تجي تقول لي دوز انت لا تجي. هذا اش قال الله تبارك، قال بل النبي صلى الله عليه وسلم ملعون، واللعن من الله معنى الطرد والابعاد عن رحمه الله. اذا انتبه، اذا من مظاهر العنايه، عنايه الشرع بهذه الشريعه انه اش حرم اذاهم، الاذى المعنوي. اما اذا دخلت الاذى المادي هذا الله المستعان، الله المستعان. واخيرا اهمس بهمسه في آذان من ابتلي، غادي نقول واحد الكلمة للناس اللي تبتلوا، إما تبتلوا هما ولا ابتلوا الله تبارك وتعالى بغيرهم. ليس للمبتلى أو للمعاق ليس له إلا أن يعقد صفقة الصبر مع الله. بعض المرات يكون المصاب شوية كثير، هنا شنو الحل؟ الحل عندك واحد، أن تعقد صفقة صبر مع الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه المرأة اللي جت للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت تتكشف، واحد المرأة جت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان بها صراع، كان فيها كذا نقول إحنا لمس، وكان إلى جاء لمس تتبدأ تضرب بيدها وبرجلها حتى تطيروا الحوايج اللي على ظهرها، وتأذت كثيرا من هذا المرض. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن يدعو الله لها فيشفيها. أش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما أحوجنا إلى تذوق هذا المعنى، قال إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت، شوف شوف، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت يا رسول الله أصبر. هل تغيرت حالها؟ لا، كما كانت باقية. ولكن هل الحياة بعد عقد هذه الصفقة هي الحياة في الأول؟ لا. ولذلك بعض الناس متى تبتلوا تضيق صدورهم، تيولي مسكين اش متضايق، علاش يفقد هذه الحاسة، علاش علاش أنا بالضبط، وتيولي ربما يوجه اللوم إلى الله، وربما يقع والعياذ بالله في الاعتراض عن قضاء الله وقدره، علاش أنا بالضبط، علاش مال فلان مال كذا، ويا رب أنا كنت نصلي وكنت لا لا. إياك، حينما ينزل البلاء ليس لك إلا طريقا واحدة، وهي أن تعقد صفقة صبر مع الله، لأنه لأننا لا نعلم مراد الله. أش الله تبارك أش نور هذا الشيء، أنت ما عرفتيش ما عرفتيش، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك هذه همسة لمن ابتلي، لمن ابتلي بفقد حاسة من حواسه ليس له إلا الصبر. طيب، والناس اللي مسؤولين بهم، كاين اللي عنده جوج الوليدات مسكين ما كواش، كاين اللي عنده ثلاثة، كاين اللي عنده أربعة، كلهم معاقين. أقول سلم أمرك إلى الله، واعلم أن هؤلاء ربما يقدراش يكونوا سبب خير كاش في الدنيا وفي الآخرة. إنما ترزقون، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. يقدر هاد الوليدات يفتح لك الله تبارك وتعالى بهم أبواب الخير، وينزل عليك الله تبارك وتعالى الرزق اللي ما تتصوروش. إن لله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ما بذلوها. كاين شي واحد يكون في الدار دروك، الخالة مريضة، هذا فيه السكر، هذا الكلاوي كاين اللي تلقى النص الاخر النص الخصائص ماشي كلها فاش في الادويه وتيقدر يتسرب باش ليه الياس ويجي ابليس يقول لي وانت التالين والمستقبل لا لا هذا الابتلاء من هذا النوع بهؤلاء بهذه الشريحه قال لك النبي صلى الله عليه وسلم شوف شوف شوف شوف مزيانه ان لله تعالى اقواما اقواما يختصهم بالنعم تيعطيك هذيك الخدمه اللي انت ربما مفور بها شويه دير بها لاباس لاش ماشي ليك انت لهؤلاء إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد اسمع ما بذلوها هذيك ما ظرفية مصدرية مدة أنت تتنفق وتتعطي راه الخدمة قدا والله مفيد الرزق فإذا منعوها أبد ندير أنا مستقبلي وليداتي إذا نشدرتي فإذا منعوها أخذها منهم ثم حولها إلى غيرهم وصدق رب العزة والجلال إذ يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله انتبه معي ماشي علينا المصائب علينا ماشي لنا ولكن الله تبارك وتعالى قال لنا لتعلم رحمك الله أن قضاء الله تبارك وتعالى كله خير أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الحق والدين اللهم من أرادنا أو أراد ديننا بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولي أمرنا محمدا السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعين عليه وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.